Geht ja doch. صباح مليء بالحب مليء بالجمال مليء بالنور صباح الخير يا عرب صباح متنوع كألوان الطيب طائر كالعصافير المنطلقة مشرق كشمس الحياة صباح الخير يا عرب إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا حياك الله يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما بينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. معكم على الهواء أحمد الحسيني وعبير ظلام. هندسة الهواء عبد الله محمود. ودائما أبدا يخرج هذه الفترة صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين سمير عوض. حبيبي حبيبي صباح الخير صباحك ورد وكل ولود يا عمر صباح النور يلا اصحى بنك فيروز حبيبي صباح الخير صباحك ورد وكل ولود يا عمر صباح النور يلا اصحى بنك فيروز الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين من تصحى تشرب عالدنيا مو شمس وحده شمسيه حبيب حبيب حبيب صباح الخير هذه الإطلالة الصباحية أسرة صباح الخير يا عرب يوم الاثنين تهديكم كل الأمنيات بنهار سعيد وهذه هي الحلقة الأخيرة في 2019 كل سنة وانت طيب يا أحمد والعبد الله والسمير وكل مستمعينا وخلينا نقول إن احنا من خلال متابعات صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين حققنا كثير من الإنجازات ولكن يبقى الإنجاز الذي نفتخر به دائما أبدا هو متابعتنا لإنجازات بلدنا بلدنا حققت إنجازات كتيرة من منتديات للشباب استطعنا أن احنا نغطيها في صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين لتأريخ وتوثيق للحركة العمرانية الجديدة التي تشهدها مصر للتوثيق لفتح آفاق جديدة للشباب وللتعاونيات الدولية بيننا وبين القارة الإفريقية وبيننا وبين الدول العربية الكثير والكثير من الإنجازات التي استطعنا أن نغطيها ونحصدها في صباح الخير يا عرب أسرة الإثنين خلينا نقول أن أهم فكرة كانت عندنا كانت خلق بيئة داعمة للشباب حدثت ومستمرون على هذا النهج وعلى هذا الطريق إن شاء الله في 2020 النهاردة كمان عندنا ذكرى مولد كوكب الشرق أم كلثوم التي ولدت 30 ديسمبر 1898 وعندنا تغطية لهذا الخبر لأن مصر دائما أبدا كانت بتعيش على القوى الناعمة، ولدينا قوى ناعمة مؤثرة تدخل كل بيت عربي إفريقي دولي باسم قوتنا الناعمة. كوكب الشرق كانت على رأس هذه القوى. صحيح. فبقت لورد لروحها. نبدأ يا أحمد النهاردة فترتنا بالكاتب وصحفي وليد الرمالي. وأستاذ وليد أهلا بك على أثير صوت العرب، صباح الخير على حضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيكم أستاذ عبير. أهلا أستاذ أحمد. أهلا طيب دايما يا رب. يعني أنت كنت شريك لينا في تغطيتنا صباح الخير يا عرب، إن إحنا كنا دايما ربنا يخليك، ده شرفينا إحنا، لأن أنت من الأقلام التي تتابع ومحبة لهذا الوطن. فأهم سمة كنا بنلاحظها في تغطيات حضرتك لينا لصباح الخير يا عرب في الأحداث التي تشهدها القاهرة والمحافظات، تأكيدك دايما على فكرة خلق بيئة داعمة للشباب. طبعا هو السيد الرئيس في كل أنشطته وفي كل اللقاءات اللي بيعقدها بيؤكد على الاهتمام بالشباب، وزي ما شفت حضرتك وكل سادة المستمعين شافوا بعينيهم التغييرات الأخيرة، نواب المحافظين ونواب الوزراء هم مجموعة من الشباب الذين تم إعدادهم ضمن البرنامج الرئاسي وضمن الفعاليات، وحضروا العديد من الفعاليات الرئاسية وأكاديمية تدريب الشباب. اللي كل المشروعات زي ما قلنا اللي حصلت في مصر الشباب هم عنصر فاعل وداعم لينا. وما زال الرئيس يؤكد على ضمان جودة الخدمات بعد تحسن الأداء الاقتصادي، هذا هو العنوان الرئيس لجريدة الأخبار هذا الصباح. يعني هو الأداء المالي الذي يتحسن بسبب العديد من المشروعات التي افتتحها السيد الرئيس خلال العام الماضي، الجولات الخارجية والقمم التي أحضرها ومحاولات جلب استثمارات جديدة لمصر ومحاولات التخلص من الدين الخارجي والدين الداخلي، كل هذا كان لابد أن يؤدي يتحسن الأداء المالي زي ما السيد الرئيس قال في اجتماعه مع السيد الرئيس الوزراء. حضرتك شايف من جملة الأحداث التي قمت بتغطيتها للرئاسة هذا العام أهم حدث من وجهة نظرك كان إيه؟ ما نقدرش نتكلم عن حدث واحد يا أستاذ عبير، لأن إحنا لو كلمنا على حدث واحد أنا بقى بنظر باقي الأحداث. يعني إحنا لسه كنا في منتدى شباب العالم، قبلها كان منتدى أسوان، قبلها كان في نفتتح مشروعات مع السيد الرئيس في بورسعيد ودمياط بعشر من رمضان وقاعدة الحرب النبيلة العسكرية. كل هذه المشروعات أنا أستطيع أقولها إنها ممكن نلقي الضوء على أهم الأحداث اللي حدثت في 2019 لو تسمحي لي. يعني تفضل. يعني أولاً مصر عادت بقوة المجتمع الدولي، المحافل الدولية اللي شارك فيها السيد الرئيس كان طبعاً على أساس تولي السيد الرئيس رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي. مصر عملت حضرت القمة الصينية الأفريقية، القمة الأفريقية في النيجر، القمة اليابانية الأفريقية، القمة الروسية الأفريقية، القمة الألمانية الأفريقية، منتدى أفريقيا للاستثمار، منتدى أسوان زي ما قلنا. طبعاً كان في منتدى شباب العالم كمان شارك فيه شباب من كل أنحاء أفريقيا والعالم. السيد الرئيس قام بالعديد من الجولات خلال العام الماضي في تونس، القمة العربية، وفي غينيا والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا. أهداف الزيارات كلها تنوعت من تعزيز سبل التعاون الثنائي بمصر وتلك البلاد ومحاولة جلب استثمارات جديدة لمصر وتحسين وضع مصر في القارة الأفريقية والعالم. السيد الرئيس زار ألمانيا، فرنسا، رومانيا، أمريكا، زارها مرتين، مرة في 9 أبريل ومرة الثانية في 21 سبتمبر لمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974. جولات الرئيس في الجولات الآسيوية. الإنجازات بقى اللي احنا نقدر نتكلم عليها اللي احنا يعني ممكن الحلقة لا تتسع للذكرى ولا هذه الفقرة، المشروعات اللي افتتحها السيد الرئيس سواء زي ما قلنا مشروعات زراعية في قطاع الزراعات المحمية مثلا في عشر من رمضان وقاعدة محمد نجيب ودمياط وبورسعيد، الأنباء اللي تم افتتاحها ورمضة الوطن الأم بسيناء، المحاول المرورية والكباري، مشروعات الإسكان الاجتماعي في سيناء، مشروعات تحية مياه البحر بالعين السخنة، وصنع الرخام وكرانيت وفيت البحر بالعين السخنة، العديد من الطرق جاية محور 30 يونيو زي ما قلنا، أطفال 3 يونيو التكلفة كانت 85. يعني خلينا نقول إن 2019 كان عام للمشروعات الكبيرة. من الإنجازات والثمار المتمثلة للإنجازات التي يعني تعيش فيه مصر. يعني كل سنة وحضرتك طيب، ودائما أبدا تظل مصر فوق الراس لكل أبنائها. شكرا يا فندم واهلا بحضرتك دايما معي. شكرا لحضرتك. طيب يا عرب يوم الاثنين. الأجواء النهاردة في القاهرة فيها شوية سقعة مع شوية يعني هواء خفيف كده أيوه، بس هي خلينا نقول برضو إن فيها ريحة عيد الميلاد وليها ريحة رأس السنة الجديدة. ومن ميكروفون صوت العرب خلينا نودي لكل شركاء الوطن أحباب مصر التحية والتقدير، ولكل الناس طبعا لكل مصر كلها كلها بتحتفل بأعياد الميلاد، ويعني كل سنة وكل مصر دايما بخير، وكل الدنيا رسالة تبقى من مصر كل الدنيا تبقى في سلام وأمان، ويجي علينا العام الجديد وإحنا كلنا كلنا كلنا كل الدنيا كل البشر بألف خير وسعادة وعايشين عصر جميل نبتهج فيه بالعلم وبتحقيق أحلامنا كلها يا رب. دكتورة مريان جرجس الكاتبة والصحفية، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة حضرتك طيبة يا فندم، وسنة سعيدة علينا جميعا، وسنة جديدة من الإنجازات في مصر. يا رب يا رب دايما تتحقق على أرض مصر دايما إنجازات جميلة ورائعة، ومن خلال متابعتك ومن خلال رؤيتك لإنجازات مصر هذا العام 2019 كيف تقرأين المشهد؟ خليني أقول لحضرتك أستاذة عبير أن 2019 كان عام مثمر جدا سواء في الاتحاد الإفريقي أو سواء على الإنجازات المصرية على كافة الأصعدة، وأيضا في العلاقات الدولية وتثبيت أقدام مصر في المجتمع الدولي بشكل كبير عن الأول، وشوفنا قد إيه إن بقى فيه مثلثات سياسية ناجحة جدا مثلا زي شراكة ما بين قبرص واليونان والحفاظ أو طرق أو الآليات الحفاظ على ثروات البحر المتوسط. خلينا نقول إنه الاتحاد الإفريقي يمكن كان عام مثمر جدا من الإنجازات، ومصر استطاعت تغيير ملامح إفريقيا في السنة دي إنجاز القوي. الحقيقة إن كمان في شهر يوليو تم تمرير قيد التجارة البينية القارة أو دخولها حيز النفاذ، ودي حاجة مهمة جدا في مصير القارة لأنه في المستقبل ده هيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات ومزيد من البنى التحتية في القارة الأفريقية. مبادرة مراكب النجاة على السيد الرئيس بوطياته في منتدى شباب العالم، وأيضا تسليم الاتحاد الإفريقي أو رئاسة الاتحاد الإفريقي العام القادم برؤية واضحة زي في مبادرات إسكات البنادق، والآن السيد الرئيس مدين شأن مجلس الأمن الإفريقي. أما على الصعيد الداخلي خليني أقول لحضرتك إنه كان هناك تنمية واستكمال الإنجازات على كافة الأصعدة سواء الصحية أو العقارية أو الحضارية. نشوفنا إقرار السيد الرئيس لمشروع التأمين الصحي الكامل الجديد، وبدأ بالفعل في ثلاث محافظات وعلى رأس هذه المحافظات بورسعيد. بالضبط يا فريد. وأيضا كمان إنجاز المتحف المصري اللي بقى على مشروفة من الافتتاح، ودي نقلة، هتكون نقلة حضارية ونقلة سياحية كبيرة جدا في مصر. كمان افتتاحه من منذ عدة أيام في المجزر الآلي في الفيوم، وده إرساء أكتر وتحقيق أكتر للأمن الغذائي اللي احنا بنتحدث عنه سواء في مصر أو في إفريقيا، لأن إفريقيا بصفة عامة هي قارة مهددة في الأمن الغذائي نتيجة عدم استغلال الموارد وتنامي عدد السكان. شفنا أيضا على صعيد الصناعة افتتاح مدينة دمياط للأساس وافتتاح الأنفاق وأبو رواش، وأيضا الصناعات البتروكيماوية. وطبعا ما نقدرش نغفل عن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ومحطة بن باز اللي هي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في أسوان. جميل. دكتورة مريان جرجس، اسمحي لي وأنت تتحدثين عن المبادرات، هذا العام شهد العديد والعديد من المبادرات الخاصة بالصحة تحديدا، يعني 100 مليون صحة، عندنا صحة مصر، عندنا اليوم الرئيس أطلق مبادرة صحة السيدات الحوامل، وكان في كمان مبادرة للأطفال وللسمنة، وكان في مبادرة للأطفال و نقص الحديد والتغذية العلاجية. يعني كيف تقرأين اهتمام الرئيس بصحة مصر؟ الحقيقة فانتم مش ممكن نكون بنبني وطن بدون أن نهتم باللجنة الأساسية اللي بتشكل هذا الوطن وهو المواطن المصري. مش ممكن أبدا السواعد اللي محتاجينها في المشروعات القومية والمشروعات العملاقة إن هي تكون بصحة غير جيدة، ومن هنا جاء طبعا اهتمام سيد الرئيس بصحة المواطن المصري، وأيضا القوقعة، زراعة القوقعة للأطفال وضعاف السمع. صحيح. يعني كان في مبادرات صحية كثيرة جدا لم تتوقف عند حدود مصر، بل أيضا امتدت إلى حدود إفريقيا زي ما تعهد السيد الرئيس بعلاج مليون إفريقي من فيروس سي. وشفنا قد إيه المنظمة العالمية للصحة شكرت وأشادت بمجهودات مصر في العلاج فيروس سي، لأن الحقيقة إن ده كان من الصعب جدا نتيجة الأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة مصابة فيروس سي، وإنجازها في وقت بسيط جدا مجانا ده كان إنجاز كبير جدا. يعني بإذن الله تستمر هذه الإنجازات، ومتوقع أن تزيد أيضا في العام الجديد. الأستاذة مريان جرجس الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وحضرتك بألف خير. الشجرة صارت عيد والعيد صوره بيه والايد تعلق على الشجرة غني وانا ايه عم بترن بعيد الليل. معكم في صباح الخير يا عرب ليوم الاثنين. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا والشمس هي صنع وضحانا لروح هذه الرائعة أم كلثوم التي لكم سهرنا على صوتها الحنين، ولكم استطاعت أن تمسك من قوة مصر الناعمة اسمحوا لنا نرى كوكب الشرق أم كلثوم بعين الأستاذ الدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. دكتور زين، أهلا بك على أثير صوت العرب، كل سنة وحضرتك طيب وصباح الخير. وعرف تايب دكتور، أهلا بحضرتك. يعني كلمني عن أم كلثوم التي لا نعرفها، يعني كلنا عارفين أم كلثوم، يعني أنت عمري، يعني أمل حياتي، يعني ودارة الأيام، يعني وفات المعاد، يعني أغاني كتير، يعني الفوازير، يعني أغاني كتير كتير كتير كتير لو قعدنا نعدها. أكثر من كم أغنية دكتور؟ 300 و 300 و 300. وهي على فكرة لحنت نفسها لحنين كلمتين. والله دي معلومة جديدة، فحدثني عن أم كلثوم التي لا نعرف. أولا أم كلثوم ظاهرة فريدة في تاريخ الغناء العربي على الإطلاق، ست قاعدة تغني يعني ما يقرب من 60 سنة، واحتفظ بلياقتها، وتأسست في مطلع حياتها تأسيسا قويا جدا من ناحية الموسيقية، مما جعلها طبعا يعني تقدر تشق حياتها بعد كده. يعني بدأت في الغناء الديني، والغناء الديني ده بدأ الإسلام يتميز بأنها بتغني واللي بيرد عليها دون مصاحبة من الآلات الموسيقية. فهذا النوع من الغناء لابد أن يكون ما يؤديه على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، لأنه بيعتمد على الصوت فقط، على الصوت فقط. يعني مفهوش ففي هذه المدرسة تدربت أم كلثوم على أعلى مستوى. بعد كده انضم ليها السخت اللي هو الخمس آلات بتوع السخت العربي الموسيقية، ثم اشتغلت عن الكورس وخلت التخت، ثم كبرت التخت بقى فرقة كبيرة. لكن القضية ان أم كلثوم يعني عايزة قبل ما انت بس اقول لحضرتك اللحنين اللي عملت اللحنين نفسها. تقطوت على عين الهجر ده مني سجلتها على الصورة سنة 1928. والمونولوج الغنائي يعني ديما الفجر بيان الندى وسجلته على الصورة سنة 1935، والاثنين من كلمات احمد غانم. جميل. ولكن بذكاء هذه السيدة العظيمة أرادت أن تترك العيش الخبازة، مش عايز تجدل نفسها بأنها تقعد تلحن وتغني، لا، هي نجحت كمغنية والناس حبتها كمغنية، تفضل بقى مغنية. ومتهيألي كان من ذكاء أم كلثوم إن هي كمان تنوع في اللي بيلحنوا لها. أيوه، عايز أقول لكاتك إنه لحن لها 11 ملحن. حقولهم لي بالترتيب بكل حياتها الفنية. أحمد صبري النجيل 24 سنة، الأصم سنة 24، داوود حسني سنة 30، زكريا أحمد 31، رياض الصنباطي 37، فريد غصن 42، ولحن واحد الموجي 54، وكمال الطويل 56، وبليغ حمدي 60، وعبد الوهاب 64، وسيد مستاوي 72 لحن واحد يا سلام. لكن عايز اقول لك ذكاء الست دي لما وقعت اتفاقيه الجلاء بين مصر وانجلترا سنة 54، كلفت شاب صغير اسم محمد الموجي في ذلك الوقت، خدت بالك ذاتك، ولحن لها انشوده الجلاء في مناسبه وطنيه ومناسبه قوميه، وطبعا نجح اللحن جدا. وايضا من ينتج موقفها في دعم المجهود الحربي عقب حرب 67. طبعا هي كانت يعني من اهم الداعمين لمصر دائما ابدا على طول مشوارها. صحيح. وعايز اقول لك يعني مشهد واحد بس يخلي الساده المستمعين يتذكروا المساله دي، انه سنه 56 اثناء تسجيل نشيد والله زمان يا سلاحي في الإذاعة القديمة في الشارع الشريفين، جه خبر بيعملوا جروبات جنرال وحيسجلوا ويذيعوا الأغنية النشيد خلاص. فجه خبر إن الإذاعة معرضة لإذاعة الضرب. فجه المسؤول في الإذاعة جاري قال لها أم كلثوم كل الشرق وهتحتفظوا مصر؟ قالت له ليه؟ لا، عشان كذا كذا كذا. الست بقى الوطنية العظيمة بتاعتنا قالت إيه؟ قالت له أموت هنا تحت أنقاض الإذاعة ومش تحت مصر. الله. والكلام كان بجد، ما كانش فيه هزار. الله. الله. فيعني عايز اقول لك ام كلثوم يعني فنانه كانت سلاح من اسلحه مصر، يعني حتى لما خدت جائزه الدوله التقديريه افتكر سنه 68 تبرعت بالكمسه الماديه لانقاذ الموسيقيين، يعني هي تبرعت تقريبا للموسيقيين في فتره، يعني كانت من ضمن النقباء المهمين اللي كانوا نقباء الموسيقيين. يعني عايز اقول لحضرتك في كل الاتجاهات، في الاغاني الوطنيه والعاطفيه والوصفيه والدينيه، وكل الالوان اللي غنتها كانت استاذه متمكنه على اعلى مستوى. واحنا بنعد ام كلثوم بقى يعني اقول لحد حاجه، انه بعد 25 سنه من وفاتها وفي نهايه 99 وبدايه 2000 قدم مسلسل ام كلثوم من اخراج السيده معالي محمد علي. صحيح. وسيد محمود عبد الرحمن اللي كتب المسلسل. عايز اقول لك انه بعد 25 سنه يعني كل اصحابها ماتوا، وكل الناس اللي صرت خرجوا من بلدهم، مفيش حد موجود يقدر يعمل اي حاجه. والمسلسل ده كل الناس بذلت كل جهدهم عشان يطلع في احسن صوره لسبب واحد بس، حبهم لام كلثوم. وحبهم لمصر لأنه كلثوم كانت صورة من صور مصر. بالمناسبة عايز أقول لحضرتك حاجة، في باحثة موسيقية أمريكية جت أقامت في مصر 5 سنين عشان تعمل كتاب عن أم كلثوم في أبحاثها بعد الدكتوراه، وألفت الكتاب وسمته إيه يا أستاذة؟ صوت مصر أم كلثوم. دي حقيقة، مصر كانت دايما بتمثلها صوت أم كلثوم. وعايزة أقول لحضرتك إن حضرتك لما بتبقى مسافر وبتمشي في الشوارع وبتلاقي مثلا مقهى من المقاهي بيحب ان هو يزود عدد الرواة بيشغل ام كلثوم، لما بتلاقي في اي احتفاليه بتلاقي حد بيطلع يغني بيحاول يقدم اغنيه من خلال ام كلثوم. يعني ام كلثوم استطاعت ان تهدينا كنز من الغناء المصري الاصيل الذي يؤرخ لمصر من خلاله. الحمد لله وفضل الله، يعني الحقيقة رحمة الله عليها كانت فنانة عظيمة بجد بجد يعني، ولذلك هي باقية حتى النهاردة. يعني النهاردة احنا ذكرى ميلادها 44، يعني البقاء بعد الوفاة كمان هذا أكبر دليل على قيمتها الفنية العظيمة، وإن شاء الله تتبقى كتير يعني. سمعنا مؤخرا يا دكتور زين إن حفيدة من حفيدة بنت أختها حد قربتهم أيوة ابتدت تظهر. هل تعتقد ان هي سترث صوت ام كلثوم وحنجره ام كلثوم؟ لا انا ما اعتقدش، وما اعتقدش اي حد يقدر يعمل شغل ام كلثوم. لا هي ولا غيرها. ام كلثوم دي حاله فريده ربنا ادها لنا. كانت مؤسسه ام كلثوم، كانت مؤسسه ما بين ملحنين وشعراء وكتاب وصناع نجم. وخلي بالك ان ايضا يعني مثلا كان اختلاطها بالناس معدود جدا. يعني كانت محافظه على المسافه اللي بينها وبين الناس في اللقاءات الاجتماعيه، لكن فنيا الناس كلها كانت بتحبها. وبعدين لما تجيب واحد زي بليغ حمدي 63 خليل لحن لها، لما الاستاذ عبد الوهاب رحمه الله على الجميع يلحن لها وهي عندها 64 سنه وتغني انت عمري، وهو يديها اللحن بالطريقه اللي تناسب عمرها لان هو قريب من فرق بينه حوالي سنه وشويه، ويديها طبيعه. طبعا انت عارف الانسان لما بيكبر في السن طبيعه صوته بتتغير، طبقه الفتيل بتتجه للغلط، يعني دي حاجات بتحصل تغيرات غصب عن الانسان في جسمه. تمام. فيديها اللحن اللي يناسب طبيعه صوتها في هذه المرحله من عمرها، فتغني اغنيه انت عمره وهي مرتاحه تماما. وفعلا كان لقاء السحاب رحمه الله على الجميع الحقيقه، يعني رحمه الله على الانسان اللي امتعتنا وتتجلد بتاعنا ان شاء الله الى ما شاء الله. يعني يمكن احنا كصوت العرب بنحاول ان احنا نجدد دايما الاحتفال بهذه الرموز الفنيه الكبيره المصريه. صحيح. لان احنا شايفين ان ده موروثنا الغنائي وان دي بصمه مصر وقوتها الناعمه وهي سلاح من اسلحه مصر. صوت مصر ان حفلها في الخميس الاول من كل شهر. أيوة. المجتمع الغنائي كان عيد في المنطقه العربيه. صحيح. كل المستمعين العرب كانوا يقعدوا يستمعوا ويستعدوا لهذه الليله عشان يستمتعوا بصوت ام كلثوم. ولو حضرتك بتالف مؤشر الراديو ولقيت اغنيه لام كلثوم بتوقف المؤشر وبتقول على طول انا هكمل. يعني في عز الزحمه بتسمعها، في عز الروقان وراحه البال بتسمعها. هي كما قلت حضرتك انها صوت مصر الذي لن ينسى. دكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقي باكاديميه الفنون، اولا كل سنه وحضرتك طيب. طيب وكل المستمعين طيبين ومصر والعالم الاسلامي والعالم كله بخير ان شاء الله. وهذه باقه ورد من صباح الخير يا عرب اسره الاثنين لروح السيده كوكب شرق أم كلثوم في يوم ميلادها الذي كان 30 ديسمبر 1898. شكرا يا دكتور. شكرا لك بالمعلم. أهلا بك. يا ما أقول هاي هاي ما حوالي اتمنى تسعد يوم معكم الأخوة الأصدقاء وفقرات صباح الخير يا عرب في آخر حلقة من 2019 ليوم الاثنين. زلنا في رحاب التراث الشعبي، وهذا خبر سعيد بإصدار العدد الأول من مجلة التراث الثقافي. اسمحوا لنا أن ينضم لأثير صوت العرب الدكتور خالد أبو الليل، رئيس مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة. دكتور خالد، أهلا بحضرتك معنا، كل سنة وحضرتك طيب وصباح الخير. وحضرتك كل خير وصحة وسعادة، ومستمعين كلهم بخير وصحة وسعادة، ومستمعين الغالية بألف خير وصحة وسعادة. دكتور خالد، اسمح لنا أن احنا بداية وقبل الحديث عن هذا العدد الأول من مجلة التراث الثقافي والهدف من صدوره، أن احنا نبارك لحضرتك هذا التكريم الذي شهدته منصة جامعة القاهرة بتكريم واسم حضرتك دكتور خالد أبو الليل، رئيس مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الأداب جامعة القاهرة. كل التحية والتقدير لك، فأنت قد استطعت بهذا المركز وعلى رأس هذا المركز أن تضيف الكثير وتوثق الكثير للتراث المصري. أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر فريق العمل على هذه المتابعة، سواء لشخصي يعني القرارات أو لجهود المركز من خلال دور هذا العدد. طبعا يعني شكرا لكم جميعا. ثانيا ده شكر برضو موصول لجامعة القاهرة على التفاتيها، مش بس إنما لكوكبة من علماء مصر البارزين في شتى المجالات، اللي أضافوا فعلا ثمرات ولبنات طيبة في تاريخ مصر وفي ثقافة مصر وفي عقول مصر أن تلتفت الجامعة. وهذا بالطبع يعني حق عليها، ولكن أن يكون أصابين بهذا الشكل الجميل المبهر اللي يعني أظهر فعلا كل الحاضرين في قبة جامعة القاهرة العريقة، فيعني ده شيء أعتز به. وما يزيد اعتزازي هو أن تكون بين هذه الكوكبة المتميزة ممن أشرف بلقائهم والجلوس إلى جوارهم، إلى جانب طبعا لما جمعتي بيتي الكبير يعني بيقول لي يعني بكرمي، ده تكريم كبير جدا جدا جدا. يعني تحية تقدير دائما أبدا لك ومباركات لك على هذا التقدير، ولكن هذا عهد جامعة القاهرة التي دائما أبدا ما أهدت مصر الكثير من المبدعين والمثقفين، وهي كانت دائما أبدا رمز للثقافة وللحركة العلمية المصرية. دكتور خالد أبو الليل، رئيس مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الأداب جامعة القاهرة، ماذا عن صدور العدد الأول من مجلة التراث الثقافي وأهمية هذا الإصدار الذي تقدمه لنا جامعة القاهرة في الحفاظ على التراث الشعبي المصري؟ مرة تانية بشكر حضرتك وبشكر فريق العمل على المتابعة فعلا، اللي انت تتابعوا ان في مجلة اسمها التراث الثقافي بتصدر عن مركز دراسات التراث الشعبي وعن جامعة القاهرة. بالتالي ده شيء جميل جدا وشيء يشعرني بالسعادة الغامرة ان هناك متابعة لهذه المجلة الجديدة، وإنها يعني بتعمل حالة وهو المطلوب. إن هذه المجلة في الحقيقة مهمة جدا على عدة مستويات، مستوى أنها يعني تتخلص من التخصص الدقيق والتخصص الضيق، فرغم من المركز للتراث الشعبي، ولكن هذه المجلة تنفتح على كل العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية. يعني إحنا دلوقتي سواء في جامعة القاهرة أو من خلال المركز أو في خلال دراستنا بنحاول إن إحنا يعني نتخلص من الانغلاق داخل التخصصات الخاصة به، وبالتالي هذه المجلة تلبي هذا الاحتياج العلمي والثقافي، بحيث انفتاحها على كافة التخصصات، التاريخ والاجتماع والجغرافيا والدراسات باللغات الأخرى، لكي يعني تثمر في النهاية ثمرات لتخدم الوضع الراهن. لأنه لا قيمة لأي عمل علمي، ولا قيمة لأي مجلة، ولا قيمة لأي كتاب ما لم يكن هذا في خدمة المجتمع الذي نعيش فيه. الأساس في العلم هو خدمة المجتمع، وبالتالي هذا مستوى من المستويات التي تحاول أن تقدمه هذه المجلة. الأمر الآخر أنها تحاول، أن هذه المجلة تحاول أن تفتح المجال لعدد كبير جدا من الباحثين، خاصة من الباحثين الشباب، لكي يتمكنوا من نشر أبحاثهم ويعني تدوين الصعاب من خلال القراءة العلمية ومن خلال التحكيم العلمي الصارم ومن يستطيع من الباحثين الشباب أن يثبت كفاءته بعد هذه بعد هذا التحكيم تستطيع المجلة أن تفتح أبوابها لكل هؤلاء الباحثين. فالمستهدف من هذه المجلة هو انفتاح المجال الدراسات الشعبية على كل العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات الصلة بها ومن خدمة المجتمع المصري والمجتمع العربي وثلاثة هو خدمة الباحثين الشباب على وجه الخصوص. تحية تقدير لكم على هذا الجهد، هو جهد المخلصين المحبين دوما لمصر وتراث هذا الوطن وذاكرة الشعبية. فإن شاء الله نتابع هذه الأعداد من مجلة التراث الثقافي الصادرة عن مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، ودائما تكون على قمة هذا الوعي التراثي الشعبي لمصر. دكتور خالد، كل التحية وكل التقدير لك على جهدكم في إصدار هذا العدد، وأيضا نجدد المباركات والتحيات على تكريمكم على منصة جامعة القاهرة، وبشكر وجود حضرتك معايا دكتور خالد أبو الليل مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة. شكرا يا فندم وأهلا بحضرتك دايما معنا. شكرا لحضرتك وليا كل الشرف، أنا أكون معكم في هذا الصباح الجميل. صباح الخير. جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. هم صحاب الجميل في الأصل راعي، اكرم شؤونهم في كل أوان وراعيهم. ما دام عطاك ربنا اوعى تكون جبار، اكرم الأب والأخ الحنون البار، واكرم العمال العاملين أصل العمل مقدار. أنا حي القنال والأبطال والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا، من الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية، وطنطا بلد السيد أنوار عالمية. يا جناوي أنا ناوي الخير مية عالمية، صهقتها العارف بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامية. يا من ياوي قل للبولي دلول الحب عدمية، سيدي اللوبي محبوبي ومصر جميلة، بسيدنا الحسين والحسن أنوار قدامنا. لما تكلموا إلى غاني من بحر المواويل وإلى غاني والجمال تاني مصر جميلة. مستمرون معكم الأخوة الأصدقاء وفقرة صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين. في في احتفالية كبرى بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة وسط حشد كبير لمجموعة من أهم المترجمين عن اللغة الروسية، افتتح الدكتور أنور مغيث فعاليات يوم المترجم برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبد الدائم. وأقيمت ضمن الاحتفالية ندوة الأدب والاستشراق والسياسة في إطار الاحتفال بالعام المصري الروسي الذي يبدأ بعد أيام مع مطلع عام 2020. إذن 2020 هي عام الثقافة المصرية الروسية، وبهذه المناسبة تم تقديم أيضا احتفالية من خلال المركز الثقافي الروسي للتعريف بالثقافة والموسيقى الروسية. هذه الاحتفالية أقيمت في دار الأوبرا المصرية وحققت نجاح مبهر. اسمحوا لنا أن نرى هذه الاحتفالية بعين الكاتب والصحفي شريف المصري. أستاذ شريف، أهلا بك على أثير صورة العرب، كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بك معانا. وحضرتك طيب، اهلا بيكم، سلام طيبين. اسمحي لي اصحح حاجتين. الاولى ان الحفله اقيمت بالمركز الثقافي الروسي بمقر الدوقي، وثانيا الاستاذ شريف جاد. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف جاد. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الخبر اللي عندنا هو اللي بيحمل هذه التفاصيل، نحن قرأنا فقط الخبر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احتفاليه اقيمت في اطار التحضير لعام الثقافه عام المصري الروسي عام 2020. تمام. زي ما حضرتك عارف هو بمبادره عند الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، وبالتالي هو لاول مره في تاريخ العلاقات الثنائيه يبقى في عام كامل بين مصر وروسيا للتعاون في كافة الأنشطة، لأنه اسمه الحقيقي التعاون الإنساني ما بين مصر وروسيا، وبالتالي المجال مفتوح للتعاون في جميع المجالات. جميل. اتفقت الثقافة، وهي طبعا عنصر مهم جدا، وأنا شخصيا يهمني التعاون الثقافي، ولكن أيضا في مجال البحث العلمي والعلاقات التجارية والاقتصادية وفي كافة المجالات. فالحقيقة كانت احتفالية أكثر من رائعة، لأنه كان في نجمين كبار جدا من الجانب الروسي، نجم العزف على الأكورديون، ودي آلة موسيقية شعبية شهيرة موجودة دائما في التراث الموسيقى الروسي، فيتسلاف شيرشيكوف، حط على موهبة كبيرة جدا وعازف عالمي وبيعزف في روسيا ودول أوروبية كتير جدا، ومعروف قوي في الساحة الفنية كواحد من أمهر العازفين على آلة الأكورديون. وأيضا كان بمصاحبة المغنية الروسية المعروفة مارتا سيريبريكوفا، صاحبة الصوت الجميل والأغاني الشعبية الروسية، فقدموا فقرات فنية جميلة جدا في مسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي، ولأنهم على درجة كبيرة من الاحترافية في والمشاركة في مثل هذه الحفلات كان ليهم أسلوب مميز شوية. احنا شفنا الفيديو واحنا بنعد لهذا الخبر ان هم نزلوا وحاولوا يخلوا الجمهور يتفاعل معهم. بالضبط كده، الجمهور تفاعل معهم ورقص وغناء للتعرف على الموسيقى الشعبية الروسية والأغاني الشعبية الروسية المشهور بها التراث الروسي الفري الحقيقة. يعني خليني اقول لحضرتك ان دائما ابدا المصري بيقدر الفن والموسيقى عندما تأتي من كل أرجاء الدنيا، يعني هو محب ومتذوق. فكيف كان رد الفعل وأصداء هذا الحفل؟ وهل يعني سمعنا أن كان في مطالبات بإعادة هذا الحفل، تكرار هذا الحفل في على مدار عام التعاون الإنساني للثقافة المصرية الروسية؟ حضرتك كل الجمله اللي قالها فيتسلاف شيرشيكوف نفسه على الكورديون، قال انا اكتشفت ان جمهور المصري ذواق، وحفله اسكندريه وحفله القاهره اكدت انا كنت قدام جمهور ذكي جدا على درجه كبيره من الوعي الفني والتواصل مع الموسيقى الشعبيه الروسيه، وخلاه عزف بحماس يعني بحب شديد جدا قصاد الجمهور المصري، واتمنى هو ومارتا انهم يرجعوا مصر تاني ويقدموا حفلات في مصر في اطار عام 2020. وكان موجود من ضمن الحضور المايسترو الكبير سليم سحاب. دكتور سليم سحاب وقال الجمله دي، هو طالب ان الجانب الروسي والمصري يتعاونوا في تنظيم احتفاليه ليهم في دار الاوبرا المصريه. صحيح. هي فكرة الفنون والثقافة المصرية، وإن الأوبرا طبعا بالنسبة لنا أهم مسرح في القاهرة، فبالتالي هم يستحقوا أنهم يعرضوا في مسرح كبير بحجم دار الأوبرا، كبير من ناحية كمان كوزن ثقافي يعني كأنه، فهم يعني رحبوا بالفكرة جدا وجاني الاتفاق مع السفارة ومركز الثقافة الروسي برئاسة أليكسي تيفانيان على إعادة دعوة مرة أخرى للنجمين الكبار فيتسلاف ومارتا ليزوروا مصر إن شاء الله خلال 2020. أنت ما تمش تحديد الشهر بالضبط، لكن إن شاء الله يكون موجودين في القاهرة. وأعتقد أن دكتور مجدي صادر رئيس الأوبرا المصرية حيرحب بالفكرة ويتنظم لهم احتفالية على خشبة مسرح الأوبرا. يعني الكاتب والصحفي الأستاذ شريف جاد، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير، شكرا جزيلا. مستمرون معكم في صباح الخير يا عرب ليوم الاثنين. وهذه تهنئة من الإعلامية الإماراتية تهدينا هذه التهنئة بالعام الجديد من أرض زايد الخير للقاهرة لتجوب أرجاء الوطن العربي. فهذه تهنئة من الإعلامية الإماراتية عائشة البيرة. الشكر والثناء أقول أنا ابنة الإمارات عائشة البيرق مستشارة وكاتبة، أقولها مع بداية سنة جديدة، عام جديد 2020. نعم، رحل العام السابق بكل ما يحمله من حب، شخصيات رائعة، ابتسامات ومواقف وإنجازات وأهداف تحققت لي ولكل من نحب. نعم، نقول في بداية هذا العام نعم للهمة، نعم للإرادة والعزيمة القوية التي تقهر المستحيل وتجعلنا نتحدى كل الصعوبات لنضع أولى بصماتنا المتميزة مع هذا العام الجديد. نعم، أشكر كل الشخصيات وكل المواقف وكل الأحداث التي عززت في داخلنا أن التميز لابد أن يكون سمة ننادي بها. نعم، والحمد لله في العام السابق تم تحقيق جزء من أهدافي، وما زلت أسعى جاهدة لتحقيق المزيد، فأنا قد نلت محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة دائما نتنافس عليها، وكذلك قد وفقت في تحقيق تميز في مجال عملي وفي مجال التدريب الموارد البشرية، وكذلك قد تم تكريمي في مؤتمر القاهرة ضمن أفضل 10 نساء عربيات قد حققوا إنجازا، وكذلك تم تكريمي في أكثر من مجال، وقد قمت أيضا بالمشاركة في أكثر من عمل تطوعي في خدمة الإنسان والمجتمع. فنحن بصمات وشخصيات وجدت لترسم الابتسامة وتزرع الأمل وتحقق الهدف. نعم، ليكن دائما اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى لتتيسر الأمور، لتتحقق الأمنيات والأحلام. ومع بداية هذا العام الجديد أقول هنيئا لكل أحبتنا، أمننا وسلامنا ومحبتنا لبعض. تحياتي لكل الأمة العربية، لكل صغير وكبير، شيخ وامرأة، أقولها بكل حب، أنا عايشة البيرق. أتمنى للجميع ولكل القيادات في دولتنا الحبيبة وحكامنا الكرام ولكل الأمة العربية ولشعب مصر ولكل الأقطار العربية أن تدوم بسعادة وإنجاز وتطور نسعى دائما لتحقيقه في هذه السنة الجديدة. دمتم بسعادة وخير وبركة. عايشة البيرق، الإمارات. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام كل عام كل عام. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية صباح الخير يا عرب ليوم الاثنين ولعام 2019. كل الأمنيات تمنيت لكم بعام جديد إن شاء الله، ونلتقيكم بإذن الله في العام المقبل. عساه عام خير وبركة على كل الدنيا، ونتمنى إن احنا نحقق فيه كل أمنياتنا وأحلامنا إن شاء الله بإذن الله. كنا معكم من أمام الميكروفون عبير ظلام ومحدثكم أحمد الحسين. وكان معنا على هندسة الهواء عبدالله محمود وداود محمد. ولكم التحية وأمنية سعيدة من مخرج هذه الفترة والذي شاركنا إخراج هذه الفترة سمير عوض.